تفسير الآية 72 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أي هذا استفهام وسؤال للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه، ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. أي أو تسألهم، أي تطلب منهم أجرا ماليا أو غيره تفرضه عليهم: يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده، على بلاغك ودعوتك لهم لله وللقرآن وللإسلام، بحيث يغرمون شيئا إذا تمسكوا وعملوا بأخلاقه، أو أنك ستخسر مكسبا ما كنت ستأخذه منهم إذا لم يستجيبوا، وبالتالي فهم من هذه الغرامة متعبون مرهقون، كأن عليهم حملا ثقيلا حيث لا يستطيعون دفع قيمتها حتى يسمح لهم بالدخول في الإسلام، وبالتالي فهم لم يسلموا لهذا السبب، كما أنهم أصبحوا يكرهون ويتضايقون منه بسبب غراماته المرهقة الكثيرة المفروضة عليهم، مهمومين مشغولين بهمومها لا يمكنهم التفكير في الإسلام بتعمق ليقتنعوا به ليدخلوا فيه. بالقطع لا، لم تطلب منهم شيئا، بل أنت والمسلمون معك تنفقون بلا أي مقابل من جهودكم وفكركم وأموالكم وأوقاتكم وغيرها لحسن دعوتهم لإسعادهم في الدارين بالإسلام، فليس عليهم إذن أي ضرر من أن يسلموا، بل سيكون لهم كل السعادة، ولكن السبب في امتناعهم هو كما ذكر في كل الآيات السابقة أنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: فخراج ربك خير، أي فبسبب أن خراج أي أجر ربك في دنياك وأخراك خير، أي أعظم وأكثر وأفضل خيرا لك مما عندهم ولا يقارن لكثرته ودوامه، وبسبب أنك وكل المسلمين تحتسبون أجوركم في الدارين عند ربكم لا عندهم، حيث سيعطيكم ما يسعدكم في دنياكم وما هو أسعد في أخراكم ما دمتم قد أحسنتم دعوة الآخرين سواء استجابوا أم لا. لذلك لم تسألهم خرجا مطلقا، وهم يعلمون ذلك بكل تأكيد ويرونه واقعا، وبالتالي فليس لهم أي عذر في عدم إسلامهم. قوله تعالى: وهو خير الرازقين، أي وهذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي وربك حتما بكل تأكيد بلا أي شك هو خير الرازقين، أي المعطين، أي أخيارهم على الإطلاق وبلا مقارنة. وهل يقارن الخالق بالمخلوق؟ فرزقه أي عطاؤه سبحانه بلا حساب ودون طلب وعلى الدوام ومن كل الأنواع ويفيض ويزيد وسواء يحتاج إليه أم لا، وهو خالق رزق من عدم ويملكه كله ويملك أسبابه وأصوله وخاماته كالماء والهواء والطاقات والخلايا ونحوها، وخزائنه لا تنتهي مطلقا. أما غيره من البشر ممن يرزقون غيرهم هم مجرد أسباب لرزق، فهو خالقهم وخالق كل شيء، ولم يخلقوا هذا الرزق من أصله، ورزقهم محدود ومتقطع وينتهي بمرض أو موت أو غيره، وهم أيضا مرزوقون به منه قد ملكهم إياه لفترات، وهو الذي يسر لهم أسبابه وعانهم عليها بما أعطاهم من عقل وصحة وقوة وطاقة ونحو هذا. وفي هذا تذكير بأن يطلب الخلق من خالقهم وحده سبحانه الرزق، وأن يحسنوا اتخاذ أسبابه بما يستطيعون، وسيسره لهم حتما، إما مباشرة وإما بتيسير من يسهله لهم ويعينهم عليه من خلقه.